والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، هذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. وقال سبحانه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وقال سبحانه: فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل يوم الجمعة، فضل يوم الجمعة، وكيف أن الله عز وجل هدى هذه الأمة إلى هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم قدوما على ظهر الأرض، وأولى الأمم حسابا عند الله تعالى يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم أي يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود السبت وبعد غد للنصارى أي الأحد. وقال أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله تعالى: فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهذا الله تعالى أمة محمد القبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم يصلي ويتكلم، ومنهم من يصلي ويمشي، فهذا الله تعالى أمة محمد من الحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهذا الله تعالى أمة محمد إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعل الله سبحانه وتعالى روحا وكلمته، فهذا الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. وقال ربيع بن أنس رحمه الله في قول الله تعالى: فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله تعالى وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم، وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أن هذه خصائص خص الله عز وجل بها هذه الأمة. وكان أبو العلاء رحمه الله يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. ثم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة كيف نتعامل مع الآيات، كيف نتعامل مع الآيات، ليست مجرد آية تعبد بها العبد بتلاوتها فحسب، ولكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها في واقع العمل. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى ورده من الليل كان يفتتح بذلك الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه ربنا سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم، وقال عنه سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب مع كل ليلة يفتتح بها ذلك الورد من الليل، كان يواظب على ذلك الدعاء، كيف يتعبد إلى ربي سبحانه وتعالى، وكيف يتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى. نتعلم كيف نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وكيف أيضا كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك الصراط متأولا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بيتوسل يا رب سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، ثم طلب المطلب فقال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. يبقى الإنسان كده بيتعلم مسألة، ممكن الإنسان يتعرف على الحق لكن لم يؤهل للأخذ به، ولكن من منن الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يريك الحق، وأن الله تعالى يؤهل العبد للأخذ بالحق. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، رؤية الحق أولا وبعد كده احنا نتلبس بالحق. قلنا نرى الحق، وقد يحيد الإنسان الحق كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. هذه القوم اختلفوا بعدما أنزل الله عز وجل عليهم البينات والحجج والبراهين القاطعة الساطعة الدامغة، ولكن اختلفوا. والإنسان ممكن يعرف الحق ولكن ممكن يميل إلى الباطل، وبالتالي يعرف الحق ولا يأخذ بذلك الحق. لذلك معرفة الحق وإيثار الحق على غيره. ويقولنا تتعرف الحق، الله عز وجل يؤهل العبد أن يتعرف الحق، ويؤهل العبد أن يأخذ بهذا الحق. قلنا مثلا كده ممكن نسأل إنسان لا يصلي: هل تعلم أن الله تعالى فرض عليه الصلاة؟ يقول نعم. طب لماذا لم تصلي؟ يبقى احنا نعلم أن الله تعالى لم يهيئ هذا الإنسان لكي يأخذ بالحق. يبقى هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى، إن وفق العبد أهل العبد لكي يأخذ بالحق. وإن كان الخذلان الله عز وجل جعل الحجب بينه وبين أخذ بذلك الحق. رغم أنه يعرف الحق، قلنا لو قلنا لمرأة متبرجة: ألم تعلمي أن الله تبارك وتعالى قد فرض الحجاب؟ تعلم ذلك، ولكن لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تفعل؟ يبقى على ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يهيئ هذه المرأة للحق. لذلك كان دعاء الصحابة: اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم هذا رفق وفير. نعم، قلنا ممكن يدخل معركة ولكن مع ذلك لا يقتل يعني شهيدا في سبيل الله. يبقى لذلك الشهادة يبقى تهيئ للعبد والعبد يهيئ لها، الطاعة تهيئ للعبد وكذلك العبد يهيئ لها. يبقى من نعم الرب سبحانه وتعالى أن هذه العينين تبصر الهدى. قلنا من منة الرب سبحانه وتعالى أنك أنت تتعرف الحق، ومن منة وجود الرب سبحانه وتعالى أن تؤهل للأخذ بذلك الحق. قلنا ممكن نعرف الحق ولكن لا يأخذه العبد. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا. ممكن يتلبس على الإنسان، ممكن يتلبس، هذا من تزيين الشيطان كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى هذا بتوفيق الرب. قلنا عشان العبد يتعرف على نعم الله، والعبد قلبه كده يبقى معلق برب سبحانه وتعالى، لا تتعلق أبدا يعني قوتك ولا حولك، فأنت لا حول لك ولا قوة، ولكن الحول كله والقوة لله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما نيجي نقول هذا الدعاء: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة، يبقى فعلا احنا نقوله ونحن على يقين، مش عبارة عن لفظ كده احنا والله بنتلفظ به. لا حول، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم هذا كلام صحيح، لكن أين اليقين؟ يبقى لما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا لا حول، لا نستطيع نتحول من حال إلى حال، ولا نستطيع أن نقوم بفعله إلا من خلال ذلك المدد والعون الله عز وجل. يبقى لما الإنسان كده يعرف مسألة حكم الأحكام يبقى بنحمد الله سبحانه وتعالى على أن تعرفنا على ذلك الحكم. وبعد ذلك لما يعطى المدد والقوة من الله سبحانه وتعالى والعون على التنفيذ يبقى هذه نعمة أخرى. يبقى مش النعمة أننا صليت فقط، ده النعمة ربنا سبحانه وتعالى أننا رأيت هذا الحق، رأيته حقا فعلا لم يتلبس علينا، والشيطان لم يلبس وزين لنا ذلك الأمر الباطل حتى نراه حقا، ولكن رأينا حق حقا. وبعد ذلك الله عز وجل وفق العبد ورزق العبد وهيئ العبد أنه أن ينفذ ذلك الحق، أن ينفذ هذا الحق. ولذلك كان ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن احنا نتعرف يعني على الألفاظ التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجعلوا ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. قلنا هذه دعاء شامل، قلنا يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. تحس كده بالفقر والذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعلم كده لما توفق إلى طاعة لا تستطيل بها على خلق الله، نزداد بكل طاعة تواضعا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن الذل ليس إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لازم نعرف كده. عشان كده قلنا هذا على هذا الإنسان ذل الطاعة، نقول هذا على وجه ذل الطاعة. قلنا ذل الطاعة يرى ازاي؟ بتواضع هذا الإنسان، كلما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى كلما ازداد تنكيسا لرأسه، كلما ازداد تواضعا. قلنا كلما ازداد بكاء هذا الإنسان، قلنا لأن نعم الرب سبحانه وتعالى أصبحت كثيرة، والعبد لا يستطيع ولا يقوى على أن يقوم بشكر هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي العبد المؤمن يبقى هذا تواضع. قلنا التواضع ليه؟ قلنا لأن نعم ربنا زادت. قلنا مثلا كده ولا مثل أعلى، لما يكون إنسان صاحب يد عليك، وبالتالي قلنا صاحب أيادي، كل مرة يعطيك كل مرة يتفضل عليك، يبقى في الحالة دي بنزداد حب وانكسار لهذا الإنسان. لأن الإنسان أسير الإحسان كما قال إيه العلماء، الإنسان أسير الإحسان. فنجد أنك أنت أثرك من خلال تلك إيه العطايا والمنن. قلنا إن ده يعني إنسان قلنا يضل ويهتدي لغير ذلك، ومع ذلك ده بنشعره لما يكون رجل صاحب أيادي علينا، يعني قلنا عطاء دايما، عنده سخاء، عنده جود، فبنشعر بهذه المنة من ذلك الرجل. قلنا ومع ذلك بتزداد انت حب وتقرب وتواضع لذلك الرجل، لا تستطيع ان تستطيل عليه. ونقول ده في اشخاص الدنيا ولا المثل الاعلى. فانت قلنا نعم ربنا سبحانه وتعالى كثير على الانسان، قلنا منها انك انت النعمة ان توفق الى الطاعة، قلنا ده رزق وفير. يعني احنا ساعات كده نشعر بمنة ربنا، لو كان الله عز وجل منح لنا المال، ربحت التجارة، قلنا لما يوسع لنا في الدنيا بنشعر بنعمة ربنا تماما، نقول هذه نعمة يعني دنيا، نعمة قلنا دنيئة مقابل نعم الرب سبحانه وتعالى في الطاعات. قلنا تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما عليها، قلنا التسبيحة دي تؤهل الإنسان لدخول الجنة، قلنا هذه من نعم الله، لكن انت رأيت تلك التسبيحة أو وفقت لتلك التسبيحة، رأينا التسبيحة ابتداء هذه طاعة لله سبحانه وتعالى رأيناها، ثم وفق ذلك العبد أن يكون مسبحا. ما احنا كلنا عارفين يعني فضل لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة كان له بها عتق 10 أولاد من ولد إسماعيل أو 4 أولاد من ولد إسماعيل، وقلنا توضع في حسنات 100 حسنة وتحط من خطايا 100 خطيئة وتكون له حرزا من الشيطان. عارفين الكلام ده؟ يبقى ده احنا حق عرفناه، حق عرفناه. طب انت بتمارس ده ولا مش بتمارسه؟ يبقى عرفنا الحق لكن لا نمارسه، يعني احنا عارفين الحق اهو ولكن قد لا نمارس هذا الحق، لا نمارسه. عارفين فضل قراءة القرآن، عارفين فضل قراءة القرآن، وان الف لا اقول لا الف لا ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر امثالها. هل يا ترى انا بتاجر مع الرب سبحانه وتعالى اقتطع كده من وقتي ساعة واقرأ فيها القرآن؟ قلنا عشان ده فيها تزويد الحسنات، لا عارفين الكلام لكن لم نوفق الى التنفيذ. ليه لم نوفق الى تنفيذ؟ يبقى هذا رزق وفير من الرب سبحانه وتعالى. قلنا يوفق العبد الى فتح في الدنيا وغير ذلك، لكن لم توفق الى ذلك. قلنا تعرف الحق، عدد بقى كل المسائل اللي احنا عارفينها، نعدد كده كل المسائل اللي احنا عارفينها، نعدد كل الطاعات، يكفي كده بس بند الاذكار. يعني احنا مش هنقول والله كذا وكذا وقيام الليل وصوم النوافل، لا هنقول بند الاذكار، بند الذكر فقط، اذكار موظفه قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أعداد معينة إن قام بها العبد قلنا الثواب المقابل وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة معلومة واضحة بينة. قلنا مع ذلك انت تعرف المسائل دي، تعرف المسائل دي، ممكن نعلمها لغيرنا، ممكن نعلمها، ممكن نستشهد بذلك الدليل عند الكلام على الآخرين، ممكن نستشهد، لكن انت لم توفق، لم ترزق، يعني لم ترزق ذلك المدد والعون الله سبحانه وتعالى، ولم تؤهل لكي تقوم بتلك الطاعات. عشان كده لسان يعني معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يوم القيامة حيسأل عن أربعة، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن علمي فيما عمل به. عشان كده الإنسان والله عشان نحاسب نفسنا كويس، نقول لك هات الورقة والقلم ثم اكتب كده اللي أنت تعرفه. نقوله مثلا بند الأذكار، إيه الأذكار اللي أنت تعرفها؟ الأذكار الموظفة، وإيه الأذكار اللي إحنا بنقوم بيها؟ الأذكار اللي ما بنقومش بيها، ونقومش بيها دي نحط لها الخطة كده عشان نقوم بتنفيذها. تعالى بند مثلا الصلاة، نوافل الصلاة، أدي نوافل الصلاة، وعارفين طبعا اللي قلنا الثواب المعد لها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى في المقابل كده نقول والله اللي احنا مش بنقوم بيه، ونبدا نحط الخطه لذلك. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعه في يوم وليلته بني له به بيت في الجنه. عارفين الكلام ده، عارفين الكلام، ولكن ممكن يبقى في نوع من انواع التقصير، وان يبقى عارفينه لكن انت لم تهيئ. فعلى ذلك يبقى الانسان يرتجف لما يعلم انه لم يوفق لطاعه، يعلم انها طاعه، يبقى لابد ان القلب ايه يرتجف، يبقى نحن على خطر، نحن على خطر. عشان كده يبقى نستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. يبقى الكلام دوت لماذا كان يقوله؟ يبقى فعلا ان كان ربنا سبحانه وتعالى ثبت الانسان على الطاعه وصرف هذا القلب الى طاعه الله سبحانه وتعالى، لكل ده مدد وتوفيق، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول، فعال سبحانه وتعالى لما يريد. نتعبد يبقى نعلم ان الله تعالى فعال لما يريد، يبقى لا بد من تحريك القلب، ولا بد كذلك ايضا من النظره. قلنا مش ممكن ابدا يكون تاجر عنده بضاعه ويهمل البضاعه دهيت، يقوم ببضاعه بضاعه معينه ويهمل البضاعه دي، نقوله في الاخر خسران، خساره شديده جدا. ممكن بيربح في البضاعه اللي بيبيعها الان، لكن في خساره فاتت منه كبيره للبضاعه التي جنبها. نجنب نوع من انواع البضاعه كده، احنا نفس القضيه، بنجنب بضاعه كده لانه تاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى، يبقى خسران وخذلان. وبالتالي الانسان لا يامن ابدا، لا يامن، يعني اياك ان تامن، الرده بعد الايمان والثبات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا محتاجين الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الاكابر يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ثم هيتكلم في استكمال المقدمه عن اختلاف الفرق الإسلامية كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى استكمال هذه المقدمة المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.